حصريا على موقع مارادونا.com. يا بنت الحرمة بأصحابنا ولاد الأبواب دي بتشوف جدعنا منهم ما بنشوفها. عازف أوري يوسف أوشا. حزن انتصر قلبي اتكسر على نفسي أنا زعلان تايت ملامحي ووشي من كتر الزعل بقى الكل خاني وصاحبي دي خانتني هي كمان الدنيا داية عليا بس أنا أداوي الحوت زي الجبل واقف وداد ولسه حيلي مشدود علشان بطل كسر الكمين ومعدي أي حدود. يا ألف خسارة على خير اللي هم أكلوا عملت كتير قوي وأخرت هاد النقروا لو عرف كنت جبت مكانكم كالبليلو على أشكالكم الناقصة بألف تفور تمرهموا للي يديكم كل يوم مقصروا وتعشقوا في اللي بيوزع عليكم كيوب تشوفوا الحرمة تبقوا كلاب عليها صفوف ما بينكم الراجل المادة عايش مكروب. أنا كنت طيب من قريب بس عدى وفات قلبي الحنين ألف رحمة علي بقى عشان مات ما بقتش ألف بالكونات ده أنا جاي بمفاجأة هتشوفوا حد مالوش عزيز ومبدأوا الجنيه نفسي نفسي ثم نفسي واللي باقي بعدين عشرك سنين لو على الأرض أخسر في دقيقتين حسان العمدة أجدع حد هتعامله وحسين العمدة شرف اللي بيزامله اتنين اخوات وحزب واحد ما فيش حله وراهم جيش كامل في الخصم بيجامله. يا بخت الحرمة بيصحابنا ولاد الأوباء دي بتشوف جدعنا منهم ما بنشوفها عملت ايه مالشبقش والله ما تنسواش فينيك يا رجولة شكلك بايتة في الإنعاش مفيش وقت العتاب ولا وقت للتقديم ده كله غريب عامل واحد غريب وقريب طلعت اوسخ من اللي في قلبي تلي قبيب بنايس منكو يلا واكري في اللي يخيب الناس علي تملي بصة وفاكرين ان انا بيه وانا حالي والله ربنا الوحد العالي تشيلوا عينكم من عليا وسيبوني في اللي انا فيه كنت اسد بس الحساد نزلني سبع خلاني دايما مكتئب وانا شاب زي الواد بعد ما كنت بكيت وبقى ناقص اخد كار هموت واعرف لي فاكر اني شايل ملايين يا ريت والله بس ازاي واجيبها منين ده انتوا اللي يعرفكم يموت وبضغط ده اشكالكم تجيب الفقر مش جنيه ده نعرف حد لما بيدي للحاجة بوس ده لو لسه بضمان هيبص لي غبوس ده بيطلع اشعة من عيون الجوز تخلي الشاب شعر وشيبه يبقى عجوز شارع الحياة مش هو هو ولا هم هم الناس الدنيا حالها صباح عجيب والمحترم أحداث بقى كله ماشي شايل سلاح عايشين في أفطار ماس مع الجنيه هتعيش بيه والناس هيحترموك جاحد وظالم هيخافوك وعافية هيحبوك هتعيش غلوب بتكون فريسة لناس يجوعوا ياكلوك خلاص بقى كله بيعيش وعامل أفطار وكلها عالحطاب تمشي وبتبخ نار ده جيل ألف مسيك بدل الألم جرار يا ريت فيهم واحد قلبه يجيبوا في حوار عويل عايش في دور يطلر في وقت الحار وهو قفايا عيني شبعان ووارم دار عيال عاملين عتاولة بس ما فيهاش قال آخرهم في الحالة اتاكلت وهري ونال. انتم دلوقتي بتسمعوا على موقع مهرجانات.com.